ونفس ما قدر قال كيف أترك الله ومناه لأن استقر من الله ثم أنت أتنا ونسأل أن من الحرام الذي لا يزاحم بكل حال فهل هذا وهم ما هذه الكثيرة تجمع ما في حالة الصوت وهذه من لم يمنع قول الزور والعمل به فليس مما يحالك في أن يتعطى أنه وصرابه وكذلك حديث ليس الصيام من الطعام والشراب إلا الصيام من النار المعرفة وهذه المرأة من شيء صامت أن أحل الله وأفطرت على ما حكم الله جلس تحتهما بأخرى المال فيأكل منه من ذلك وهذه ربك أن يحبه من صيام الجوع والعطش وربك أن يحبه من صيام النساء وأشبه ذلك فالصحق المؤمن فلك الشهوات المباحة دفعته نفسه إلى التقرب بالطهارة فقال أنا الآن تقرأت بهذا الطهارة بهذا الشرط الذي هو شرط لهذا الطهارة لماذا لا أتقرب بالصلوات لماذا لا أتقرب بالأشهر لماذا لا أتقرب بالسماء لماذا لا أتقرب بالأدعية وما أشبه ثم بعد ذلك يقول ألم أن تقررت بشرط الأهل من الشرب والنكار وما أشبه ذلك لماذا لا أتقرب بشرط الزائر من حقنا بشرط الزينة والزيارة أن المنة المؤامرة تقضية والرسل والشرب والشرب والشرب وما أشبه ذلك فيكون بالصيام حتى ما يعقر الجدار إلى الإتيان بالطهارات وإذن يعلم أن تناول شيئا من المحاضرات أي كان لك فلذلك هو الله تعالى حكيم في أمره لا ترى شيئا إلا وهو غير مصلح. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته متفق عليه وبإكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. الصيام لا يخلق عن هون هو صيام شهر رمضان ولكن لا يرى انها تطور الواجب على المسلمين هو هذا الشهر يجب صوم رمضان لاحد هذا غيره هذا من الاجماع لرؤيه هلاله او لاكمال شعبان حياته والدليل هذا الحديث احاديث كثيره قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وجمعهم عليكم إذا أتموا العزة أو إذا أتموا شعبان ثلاثين ومن رواية مقدرون كما فليس رؤيا الهلال هلال رمضان وجب الصيام على المسلم وليس على المعاملات العزة وآتيا لشعبان ثلاثين وجب الصيام لأن الشهر لا يزيد عن الثلاثين إذا فعلوا إذا حصل أحد الأمرين وجب الصوم لأن الأحاديث يبقى مسألة كانت غريبة العمل بها قبل أن يؤذيها ولكن بأن الأذنة تحققت وهي أنه إذا رأي بالبلد لدينا الناس كلهم الصيام وهذا هو حكم الأصل الذي عليه أكثروا ومنهم من يقول لا وإنما لكل قوم رؤيتهم هذه المسألة فيها خلاف قديما قبل 50 عاما أو نحو يرى في بعض البلاد قليلة ولا يفر به الذين بجوارهم إلا ما بيعرف. ويرى إذ يأتي الغراء مهيناه الشام ولا يأتي الخبر إلا هنا إلا بعد شهر. ففي هذه الأزمنة لا يرى الناس إنما يرى لذا وإذا قد علم بإيمان المشرق والنار المسيح في ساعة التي يرى فيها فلا شكر. هل نقول لكل قوم رؤيتهم أو نقول إلى رؤية في بلدة الذين جلس كلهم الصوت؟ فاقترن لذلك مشايخ هذا الجمال وكذلك ايضا اقترن لذلك الاولون. فاكثر الفقهاء يقولون يهجر وذلك لانه شهر واحد شهر فكيف يقتل يكون هؤلاء قد دخلوا النار والذين لم يجاوزهم ما فعل يعطون كلها من دين الاسلام ويصومون على الاسلام فقط. فاذا علمنا انه داخل عند قوم فانما يصوم بكرمه مجامله رؤيته هو سحر فهو سحر واحد. لا يمكن أن يكون شهر الشهر يذكر عندنا ولا يذكر عند الذين قبلنا أو الذين بعدنا. لا زال أنه شهر رمضان وله جميع مسلوك. فاختار أكثر المشايخ كبار العلماء من أهل الكتاب أنه إذا رقي للشام أو في المغربية أو في المشرق وكانت رؤية مع الأنصار اليهودية ومعهم حجابا وكان أولئك الذين رأوه رؤية ذلك فكأن ذلك يختم به ويرجل سائر أهل البلاد. لكن قال لذلك نظر المشاعر وأن من ذلك الشيخ عبد الله بن سميت رحمه الله رسالة للمذيع إلى أنه لا يهجر وأن لكل قوم رؤيتهم وطلعت رسالته رحمه الله وأيدها للرقائق واستدل بكرسات الخوارج لولا بن عباس لما بعثه ابن عباس يدخل الشام ودخل عليه رمضان وهو في الشام يقول فجاء في اثناء الشهر او في اخر الشهر الرجال يساله ابن عباس ثم قال متى رايتم الغنم؟ قال اين هنيه تشتهي الجمعه؟ قال ورايته انت؟ قال لا. قال وصال من اهل الشام وعقلي المؤمنين؟ قال لا. فقال ابن عباس لكن ما نعلمه الا ليله الشام. فذهب المال مصروم حتى نراه او نكلم ثلاثين. فقال خالد الا تستهدي انما ياتي امير المؤمنين وسواء صيامه؟ قال لا. كذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتدل به على ان لكل قوم رؤيته لانهم اذا رؤي في هذه الجنه فيها لا يسال عليهم غيرهم ان يعملوا به. اذن لكل قوم رؤيته يعملون به ولا يلزم غيرهم. فهذا قول قاله جماعه من العلماء وليس قولا جاهلا ولا له الاقرب والابن ان شاء الله. فانه اذا رؤي في المغرب لم يلزم أهل المكر، فلما أهل المكر لزم من أمامهم من بعدهم من أهل المغرب. واختار هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية يحقق بأنه من سعى إلى المكر لزم أن يهد في المغرب ولا بد، وذلك لأن الهلال كما هو معروف سيره أبطأ من سير الشمس، فأنت مثلا تراه يطلع قبل الشمس ثم يسبقه الشمس وتغيب قبله فيهل. لذا يقول قد يغيب الهلال مثلا في الهند وهو مقارب للشمس أو سابق لها بقليل فلا يغلق، ولكن فعندما يغيب عنهم ما يكون قد غاب عن أهل البحرين مثلا أو أهل خراسان، يغيب عن أهلهم وهو لا يزال مرتفعا، والشمس لا تزال مرتفعة عند أهل خراسان وما بحلال عن الخليل برهوة، فيمكن أنه بهذه المدة التي يقلن ساعتين تأمرين عن أهلهم يبقى ساعتين أمرها مرهوة عن أهل خراسان، فيمكن بهذه الساعتين أن الإنسان تتبقى كما في مخلوقه ما تبقى ولا لهم سيره أبقى منها سيقطعكم ولو بدقيقتين، لما سبقتكم رآه أهل الخليج فهلا فيقول هل عند أهل الخليج، ولكن لا يلزم الذين وراءهم مما يقال وعندهم السنة لهم لا يلزمهم الصيام، فذلك لأنهم حققوا أنه رأى أنه غاب مع الشمس أقل الشمس. بالنسبة إلى أهل الهند يلزمهم، لأنه إذا غاب متأخرا عن الشمس في بلاد الخليج فإن طريق أولى أن يتأخر عنه لأنه يصيب أنه قبل اليوم، فيصيب أنه قبل اليوم ساعة ولا يلعب نصف ساعة في هذه الساعة هذه نصف ساعة يمكن أيضا يتأخر، يتأخر نصف دقيقة أو ربع دقيقة إذا رؤية عندنا لم يشمس إلا نصف دقيقة يتأخر مقيم ورجع لبدا من نصف ساعة دائما في هذه نصف ساعة يمكن أيضا أن يتأخر لربع دقيقة أو نصف دقيقة، لكن لا رؤية بهذه لازم أن يراه السجاد، قد يراه السجاد ولا يراه منه يمكن أنه عندما غاب عندنا وهو مقارن للشمس، ولكن في مثل هذه الساعة سبقته ربع دقيقة في الرؤية، إلى رؤية هي السجاد لازم أن يرى مثلا في مصر في مصر وفي إفريقيا كلها إلى المغرب وما وراءها، وذلك لأنه من شعروا إلى المصر متأخر من الشمس فإنه يتأخر زيادة فيما وراءها كلما تأخر الزمان صار يتأخر سيرا، فيقول شيخ الإسلام إنه إذا رؤية المشرق لزم أهل النار يسطرون، غير رؤية النار لم يلزم من لهم في المشرق أن يصوموا، كل كان لهم شيئا فيلزمهم لأنه لا دخل ربهم. ولكن لا أن لا يقال والعافية يقول إذا كانت العبادة متقاربة فإنه يلزمهم أن يصوموا، المتحاجية مثل ليل ونهار والنهار متحاجة متقاربة أيام الجنوب مثلا متحاجة، فهذا إلى رؤية هنا في ليل

الله أن جميع القوم يشربوا من الفقهاء الزمانية خاصة لما بقدر أن يعتمد عليها. استدلنا من هذا الحديث المشهور رسول الله يكفر وأن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول عليكم فاقبلوا له. وقالوا لا تقدرون ضيقوا ضيقونه اي ضيقوا عدته ضيقوا عدتهم فذلك لان تعدوه ناقصا يعني كان تعدوه وتقدموه ناقصا تجعله في كامله فقالوا اهنا عنا للتغيير وسلمنا بقوله تعالى ومن قضي عليه رزقه فليرزق مما اتاه الله فان ضيق عليه رزقه وبقوله تعالى واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا فلا يعلم ضيقه قال لما اقدرونه اي ضيقونه قدموا على أقل ما يمكن وذلك لأن يكون في الأرض هذا تسليمه للحديث تدل على أنه ابن عمر وهو رأى الحديث أنه إذا كان لا يتكلم بما أمثل من يمر فإن كان صهوا وأن الهلال أصبح مصدرا وإن كان صحوا وأن الهلال فلا كلام وإن كان غير ما قتل ولم يرى فأصبح صائما قد روى الحديث ولا شك أن روى الحديث أعلم بالعمر هكذا قال ثم روى هذا المجموعة من الصحابة وذكروا أن بعضهم أن الله تعالى قال لأن أصوم يوم من شعبان فأحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان قالوا فنحن نصومه للاحتياط لو كان من رمضان إذا لم يقصر له وإن كان من شوال فلا يضر لأن صوم شوال ليس من الوعد هذه أدلة القول الأول. شعبان شعبان يعني صيام شعبان ليس مجرعا فيقول لا أصوم عن شعبان أحب إلي أن أفطر يوما من رمضان. والجواب فجاب الثاني عن الله الثاني الذي قال لا يجوز فجابوا عن الحديث بأن الكومة لم تنضع وهدرها وقد غلت رواياتهم فريحة لعدم الصوم فقالوا فإن قلنا عليكم فأكلوا العدة ومما استفاد من العلم في شعبان ثلاثين يوما ومما استفاد من عليكم فصوموا ثلاثين ومما استفاد من عليكم فاقدروا ثلاثين اذا قالوا صهرهم من روايه العمر رواه ابو بكر وأن الله ذلك ولم يختلف عنه مقدرون خطا ولكن لقي حضره من يراه عنده عن مالك ممن قال صلي ثلاثين ممن قال صلي ثلاثين ممن قال لا تبني الرده ممن قال لا تبني ثلاثين فهؤلاء ثقات لا يمكن ان يرد السبب على مخالفة مالك فأخطأوا فتقبل زياداتهم وتذكيراتهم حينهم لما يخبرونه كذا من أئمتهم. هذه الرواية وعن الإمام أحمد ودليلها هذا الحديث. وبكل حال فقد ترجح الإمام أبو بصوم ويكون الناس كبعية قمنا لملاذ القمر تقريبا ما كان شعب الناس وإلا احتياطا وعملا لما كان على الأدلة في القول الأول وقد ترجح له النقل فيكون الناس كبعية. وهذا قول له وجاهة تتصور هذه الأزمنة الطبيعية أما أزمنتنا فإنه يقل أن يكون قطر عاما في المملكة يمكن أن يكون قطر وغيرا هذا يعلم مثلا ولكن يكون لو قطر ارتدام مثلا صحيح في الرحيم أو غيره ومنطقة القوم مثلا تعامل لمنطقة هذا الأزياء والإنسان الغارب ونحوه وتكون منطقة الفرع وما أشبه صحوة أو منطقة الأبلاد أو الغارب أو منطقة القصير أو هائل أو البحرين الأخضر والمنطقة الشرقية الحجاز لا يمكن أن يغالبا الأزياء يعملوا هذه كلها يوجد أماكن صحيح وفيها ويرى فيها لكن الخبر في سوريا ودعمت يديها ليس كلها يديها إنها تقديم هذا في معلاجة مواصلة خلفية على خلفية لأنه لا يكون استفارة يرى هنا كل أي كلام غيرهم هذا من الأخر يسلحون إلا صحيحون وإلا المسلمين وإنهم يكونون احتياطا يكونون ما تتحوى رأوه ففي هذه الأزمنة نرى أنه لا حاجة ليتوسع به تعالى لكل وقوعه واتباع الناس بأنه إلى رؤيا إن فكر صمر المسلمين. ويبدو إن ظهر منه أي من رمضان بأن ثبت رؤيته بموضع آخر لأن صومه قد وقع بنية رمضان بمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم قلت لأحمد فيعتد به قال كان ابن عمر يعتد به فأما فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويبدئه. يقول لولا أنهم ما رأوه بالرياء ولكن جاءه غلب فأصبح اعتيادا على القول الذي أرجحه الفقهاء اعتيادا ولم أنهم تأمره بأن يأتي إنسان مترددا لا يدرون هل هو رمضان أو غير رمضان. بعد يومين ثلاثة أيام جاءه الخبر من القصيم أو من الكبير مثلا أو من منطقة أخرى أنه صحو عندنا وعندنا نظرنا في الأرجاء كلها وأن صحو وليس دونه غير ولا قتل ولا يقتل يقول هذه الآية في كل منطقة على منطقة ليس لها على القصيم نص أو أي ولم يهم عندنا وهو صحو ولهنا أصبح لنا مستجد وأتمسح صيامه يقول لا رواه رواه رواه يحتفي به ليس لنا ويقول لي لا تحط غدا فلا يبقى رمضان فيتحمل صيامك كالليل صيام ذلك اليوم هم صيام المطوات يصلح للمسلمين على طول الثالث الذي يقول لا يصوم ثم يقول صلى انه صيام قصير او شرطه هذا يكون قد أكثر يوم يكون علينا طبعا أصطرنا يوم تحققنا أنه مطلوبات يتوقي أطلع فبقي بلاد الإسرائيلية غيما وأهلنا وأصبح صياما ونحن ما رأينا نقل من ذلك اليوم Thank you. فالأصل أن صيام شهر رمضان من أول إلى آخر ومن أفطر منه شيئا فإنه يحل. وتصلى التراويح احتياطا من قيام بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يتحقق قيامه كله الا بذلك ولا يتحقق قيامه كله الا بذلك ولا تثبت بقيه الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجر المعلق بدخوله عملا بالاصل خلص في الصوم احتياطا للعباده. إذا أردنا بالصيام يوم الثلاثين من الغيب فإنا نأمر بسائر العبادات بمثل صيام تلك الليلة صلاة تلك التراويح حتى يختار ويحصل صيام رمضان كله وخاصة تكون تلك الليلة من رمضان فإذا نقل يوزن الله يقول لقد ليلة من ليالي رمضان من يقول فلا يتحقق حديث من قال الله وما هو احتسام الله يقول لنا تصام ذلك اليوم احتياطا وتصلى تلك الليلة احتياطا وأما بقية الأحكام فلا تتحقق تلك الليلة. ومثل المؤذن والمعلق وأهله الصلاة المعلق لا يقع تلك الليلة لأن ما صلى إلى احتياطه فهذا الإنسان غلق صلاته واجبه بدخول رمضان إذا دخل رمضان هذا الشيطان لا قلق تلك الليلة لأن ما تحقق عنها رسول الله ولا من ذلك نعم من الله وكذلك بس لو قال لعبده إذا دخل رمضان لا ينتحر فلا يستعطي لا يعتق في الخلية ولا ذلك اليوم الذي أمرنا من قيامه هو قيام الصيام وكذلك حلول الليل إذا كان لك دائما مؤذن يحل بدخول رمضان لم تملك مطالبة النبي تلك الليلة ولا ذلك اليوم ولا تقوم رمضان بعد لأن ما تحقق إلى الدخول هو إنما أمرنا بالصيام من أجل الصيام. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى نص عليه وفاقا للشافعي وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء قاله في الفروع لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. يقول لك أن رؤية